إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وحالا، وهو اسمه سبحانه وتعالى الوتر. فهذا الاسم العظيم ثبت في السنة المطهرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 اسم، إلا واحدا 99 اسما، من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. ويصح وتر ووتر في القرآن، والشفعي والوتر، وكذلك في هناك قراءة كما تعلمون، والشفعي والوتر كلاهما قراءتان مشهورتان كما يذكر الإمام الطبري رحمه الله. والوتر هو الفرد الذي لا شفع له، وهو قسيم الشفع، والشفع هو منقول احنا بالعام المجوز، والوتر هو الفرد. والله سبحانه وتعالى وتر، بمعنى انه سبحانه وتعالى فرد متفرد واحد لا يتعدد. الله سبحانه وتعالى في اسمائه كما رأي كما في الحديث التي اختار سبحانه وتعالى من الأسماء، أسماء الله عز وجل كثيرة، أكثر من 99 اسم، ولكن اختار 99 اسم لأنه وتر ويحب الوتر. والله عز وجل متفرد، العبيد نرى فيهم الشفع. الله خلق كل شيء زوجا، كل شيء خلقه الله زوجين اثنين، الرجل والمرأة، الدواب رجل ومرأة، الحشرات ذكر وأنثى، الأشياء حتى الذرة اكتشفوا أنها مذكر ومؤنث، يعني فيها سالب وفيها موجب. والله والرياح فيها الصبا وفيها الدبور، فالأشياء كلها فيها هي زوج. والله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الخلق على معاني متعددة، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا، يعني أقام لهم مقام القنوط ومقام ماذا؟ الاستبشار. لهم مقام للعبد مقامان في هذا الحياة، مقام الفقر ومقام الغنى، مقام الجوع ومقام الشبع، مقام العطش ومقام الري. فهو ليس فقط في وجوده التكويني في ذكر وأنثى ورجل وامرأة، ولكن كذلك أقام العبد على أحوال من التناقض، الشيء وقسيمه موجود. هذا الإنسان يكون غنيا ويكون فقيرا، ولا يكون شيئا ثم يكون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالإنسان لا يكون شيئا ثم يكون، ثم يكون وبعد ذلك يميت، ثم يحييه الله عز وجل. فهو قام على معنى التغير والشفع. وكذلك نرى الإنسان يضحك وكذلك يغضب، فيه هذا وهذا، والإنسان كذلك يعطي ويمنع ويقبض ويبسط وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أقام الخلق على الشفع، ولكنه أحب من الخلق الوتر، لأنه سبحانه وتعالى وتر. وهذا المعنى غير موجود في حق الله. هذا المعنى في الشفع ليس موجود في حق الله، وما يتعلق بصفات الذات، ما تعلق بصفات الذات. أما ما يتعلق بصفات الفعل فلأنها قائمة على الإرادة. الله بصفات الفعل لأنها قائمة على الإرادة، إرادة الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الله إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء أعطى وإن شاء منع. فصفات الفعل هذه حقيقتها الوجود والعدم. لأن ليس مقصود العدم عدم وجود البتة والقدرة، الموجود عدم وجود الفعل. وأما صفات الذات فلا تحول فيها ولا تغير، وهو فرد فيها سبحانه وتعالى، صمد أحد، لا تتعدد، لا تتغير هذه الصفات. الله عز وجل غني لا يطرأ عليه الفقر، الله عز وجل قوي لا يطرأ عليه الضعف، الله سبحانه وتعالى جميل لا يطرأ عليه القبح، وهكذا. فصفات الذات فيه سبحانه وتعالى فرد ووتر ولا تتعدد. الله سبحانه وتعالى واحد كما شرحنا في اسمه الواحد الأحد، فلا يكون شفعا، ما في معه إله، لا في الفعل عندما خلق ولا صفاته يشاركها في أحد، وهو سبحانه وتعالى الوارث لكل شيء، الوارث لكل شيء، وكل شيء سواه هو مخلوق له، الله خلقه، وكل شيء سواه مع يعني عابد له، عابد لله عز وجل. فالله عز وجل الوتر، وهذه الفردانية التي تعطيه حق التعبد. ما الذي له حق أن يعبد؟ هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي يمنع، وهو الرب. وذلك مقتضى الألوهية، سبب وجود الألوهية وسبب حق الألوهية هو ربوبيته سبحانه وتعالى، أنه رب، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يوجد، هو الذي يمنع، هو الذي يعطى، هو الذي يقبض، هو الذي يبسط، وكل شيء بيده، وكل سواه وكل ما سواه فقير إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى. فالله عز وجل وتر يعني بمعنى أنه فرد، وهذه الفردانية تعطيه العظمة، وتعطيه القدوسية، وتعطيه الكمال، وتعطيه الجلال، وتعطيه الجمال. هذه الفردانية هي التي تعطيه سبحانه وتعالى صفات أنه هو الله جل في علاه. وهذا الله عز وجل أقام الخلق على معاني يحبها وجودا وشرعا. الله أقام خلقه على معاني يحبها في نفسه، احنا نقول معاني يحبها في نفسه يعني هي فيه يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى على معنى الخلق، أقام الخلق على معاني يحبها في نفسه. طب ما معنى يحبها في نفسه؟ يعني هو فيه، إذا كانت تليق بالإله، هذا الذي يسمى عند العلماء بقياس الأولى. تعرفون ما قياس الأولى؟ قياس الأولى إذا كان هذا مدحا في حق المخلوق فأولى بأن يكون مدحا في حق الخالق. المدح في المخلوق أن يكون سميعا، فالسميع في المخلوقات خير وأفضل من عدم السمع، والبصر في المخلوقات صفة مدح خير وأكمل من الذي لا يبصر، والذي يعقل وهكذا، والذي يفهم صفة مدح. والله يحب المسلم المؤمن القوي، وكلاهما خير ولكن يحب. فالله أقام الخلق على معاني يحبها سبحانه وتعالى، ومن ذلك أقام في الخلق هذه الصفة. الله وتر، خلق سبع سماوات، سبع أراضين، الأسبوع سبع أيام، هذه وتر كلها كما ترون، فأقامها على معنى الوتر. ثم سبحانه وتعالى شرع شرعه على الوتر لأنه يحب الوتر. كم صلاة عندنا في اليوم؟ 5 صلوات. كم أفضل كمال الوضوء؟ 3. كمال الوضوء 3، وهكذا. نجد أن هذا المعنى موجود في شرع الله، إن الله وتر يحب الوتر. فأقام تكوينه على هذا المعنى، هذا التكوين على لأنه يحبه سبحانه وتعالى، وأقام الشرع على هذا. ولذلك قال في الحديث: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله يحب الوتر. كم ركعة فريضة؟ كم ركعة حصيتوها؟ 17 ركعة. و17 فريضة، والسنة لو جمعتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن كم ركعة؟ 23. 17 ركعة فريضة و23 ركعة من السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ 12 ركعة سوى قيام الليل والوتر. هذا جمع الشافعي، هذا الشافعي رحمه الله ذكر هذا في كتابه الأم، بأن كمال الفريضة متفق عليها، وأن كمال السنن أن يصلي العبد في كل يوم 23 ركعة. هي 12 ركعة الصبح السنة، الظهر 4 مع ركعتين 6، والمغرب مع ركعتين، والعشاء ركعتين، صحيح؟ ثم يأتي الوتر، وعشر ركعات من قيام الليل، يصلي عشرا. إلا لما عجز صلى الله عليه وسلم، وكما تقول عائشة، فلما حطمه الناس صار يصلي جالسا ويقتصر على 6 ركعات، وإلا فكمال القيام 10 ركعات. فهذا 23 ركعة من الرواتب، السنن الراتبة، و17 ركعة، فهذه 40 ركعة يصليها العبد في كل يوم. لكن هذا وتر وهذا وتر، وهكذا الله عز وجل يوتر ويحب الوتر، ولذلك في يستحب له أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وهكذا لو أعد المرء، وهكذا يسبح 33، يكبر 33، وهكذا. فالله عز وجل وتر، يحب الوتر. فلماذا؟ لأن الله عز وجل هو وتر، والخالق سبحانه وتعالى لا يحسد العبد. العبد لا يحب أن يكون له مثيل، مش هيك؟ العبد لا يحب أن يكون له مثيل في هذه الدنيا، لا يحب المماثلة ويحب الفرادة، مش هيك؟ الله سبحانه وتعالى لا ينازع العبد في شيء، لأنه يعطيه منه، وإذا أراد أن يسلبه إياه سلبه، وفي النهاية وكل شيء يعود إليه. الناس كلهم سيموتون، سينتهي الملك، سينتهي المال، سينتهي. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه أن تكون فرادة في العبد. ومن ذلك سبق المفردون، سبق الحديث سبق المفردون. ما معنى المفردون؟ يعني الذين تميزوا عن غيرهم في أمر يحبه الله، أو هذا من الفرادة، هذه من الفرادة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كل أمر من أمور العبادة إذا اشترك مع الذكر بز غيره. الصلاة هي ذكر، لكن من أفضل؟ ما الفرق بين الصائم والصائم عند الله عز وجل؟ ما الفرق؟ أن هذا ذاكر وهذا غير ذاكر. يتميز الناس في صيامهم بالذكر، يتميز الناس في صدقاتهم، إن تصدقوا بماذا؟ بالذكر. يتميز الناس في أعمالهم، في وجودهم بالذكر. فالذكر هو الذي يصنع الفرادة في الأعمال. حتى المرء وهو يعبد الله عز وجل وهو قائم يصلي فيذكر، يعني يكون ذاكرا لله، ذاكرا لله، وليس غائبا عن الصلاة. ما الفرق بينهما، بين مصلي ومصلي؟ أن هذا المصلي يعبد الله سبحانه وتعالى وهو لاهن، فليس ذاكر، ليس ذاكرا، وهذا يعبد الله وهو ذاكر. فسبق المفردون، الذي يجاهد في سبيل الله، المجاهد. ما الفرق بين هذا المجاهد وهذا المجاهد؟ وكلاهما في مقام واحد، هذا يذكر الله وهذا لا يذكر الله. فسبق المفردون، وذاك الفرادة يحبها الله عز وجل لأنه دعا إليها السابقون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يحب السبق، يجري، الله يريد منك أن تجري وأن تسبق في هذا المجال. وذاك من السورة سميتها أنا، هي سورة غافر، سورة المؤمن، سميتها سورة الفرادة، سميتها سورة الفرادة. الله تحدث فيها عن الفرادة. الفرادة كيف تكون؟ لماذا مدح الله سبحانه وتعالى إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة. لماذا مدحه هذا المدح؟ مدحه لأنه تحققت في هذه الصفة، صفة الفرادة. قال لزوجته: ليس على الأرض اليوم مؤمن إلا أنا وأنت. من خير الناس؟ العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج، ما الهرج؟ الفتن. الناس مشغولين في دنياهم، مشغولين، تجد مثلا توزيع أموال، تجد فتن في قتال على أشياء، والعبد مشغول بربه. فهذه هذا العبادة في الهرج والتفرد. وذاك مدح الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، مدحه بأنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا. لماذا؟ لتميزه في خصال ليست في بقية الأمة في هذا الباب. وذاك يحب الله سبحانه وتعالى العبد أن يبز غيره من العابدين، وهذا يؤدي إلى التنافس، يؤدي إلى التنافس. وتجد أن الصحابة يتميزون بهذا، بعضهم يبز غيره في باب لا يشاركه فيه غيره. ومرتبة الصديق هذه لا تدرك، أيكم كما قال عمر رضي الله عنه، وأيكم تقطع له تقطع دونه الأعناق كأبي بكر. مفهوم شو تقطع دونه الأعناق؟ يعني يركضون فيموتون ولا يدركونه، يركضون فيموتون، تدق أعناقهم تقطع أعناقهم يموتون ولا يدركونه، هذا ما فيه. لكن بقية الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم فيهم الفرادة، هذا يتميز بالعلم، هذا حتى العلم، هذا يتميز بحفظ القرآن، هذا يتميز بالفرائض، هذا يتميز بالحج، بمسائل الحج، وهذا يتميز بالعطاء والكرم والبذل، وهذا يتميز بالصبر على، وهذا يتميز بالحلم. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال يا رسول الله أتخلقت بهما أم من الله؟ فقال بل هما من الله، الحلم والأناة. في خصال يحبهما الله، يتميز بهذه الخصال. فالله يحب هذه الفرادة بهذا المعنى، أن يتفرد العبد بأعمال لا يشاركه فيها غيره، بل ينظر، والله ينظر إليه، لأن هذا باب يحبه الله لئلا يموت في الناس، هذا الخير لئلا يموت في الناس، إذا الناس تركوه فيموت. الكرم إذا تركه الناس يموت الكرم، فينظر الله فلا يجد الكرماء الذين يتسابقون في الكرم، لا يجد. الله ينظر إلى حفظة القرآن لا يتنافسون في قراءته. الله عز وجل ينظر إلى الخلق فلا يجدونه يكثرون من السجود، لا يجد، ينظر فلا يرى هذا. والله يبغض هذا، لا يحبه، إنما يحب أن يرى الناس يتنافسون في الأبواب، يتنافسون، هذا باب يتنافس فيه الناس بحسب قدرتهم. وما من عبد إلا وفيه وفي الدنيا مجال بأن يكون مبرزا فيه. يعني واحد فقير من أين يتصدق فيسبق الآخرين؟ فقير، لكن يستطيع أن يسبقهم في أباب، يسبقهم بقراءة القرآن، يسبقهم بكثرة ذكر الله عز وجل، يسبقهم بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فالعبد بهذا يبحث عن باب من أبواب الخير التي تلائم حاله وتلائم نفسه، وباب من أبواب العلم الناس يجهلونه ولا يعرفونه. هناك أبواب كثيرة من أبواب العلم الناس لا يهتمون لها فيبرز فيها، حتى في أبواب العلم التي تخدم الكتاب والسنة والناس لا يهتمون لها. احنا رأينا الإمام ثعلب، ذكرتها هذه في إحدى كتاباتي، لما قال فلان انشغل، أهل القرآن انشغلوا بالقرآن ففازوا، وأهل السنة انشغلوا بالسنة ففازوا، أما أنا فانشغلت بزيد وعمر، زيد وعمر يعني ضرب زيد عمر اللي هو في النحو. فتلميذه لما سمع منه رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما أخبره بأنه أخذ العلم المستطيل، يعني أخذ العلم الجامع، لأن كل العلوم تقوم على الكتاب، يقوم على اللغة، والسنة تقوم على اللغة. فحتى أهل اللغة عنده الناس لا ينتبهون إلى أن أهل اللغة هم أهل العلم. الإمام الكسائي هو إحدى رواة القرآن، هو إمام من أئمة اللغة الإمام الكسائي، وهو له قراءة مشهورة، من القراءات المشهورة. الناس لا يدرون أن أئمة اللغة هم أئمة عظام في التعبد والإخلاص لله وبذل الخير، ويتعبدون الله عز وجل بهذا العلم. فالمرء يجري في ميادين الخير، وتجد الناس سبحان الله يرفعهم الله، يقول لك فلان هذا في الدعوة إلى الله ما شاء الله، لا تجد أحدا إلا يقف معه ويتكلم معه في الصلاة ويحببه في الدين ويبرز فيها. يقول فلان ما لا أراه إلا ذاكرا، فلان ما شاء الله يبذل الصدقة، فلان مع فقره مع حاجته يبذل الصدقة. وتجد الناس يتحدثون بهذا، وألسنة الخلق أقلام الحق. ألسنة الخلق أقلام الحق. الله عز وجل يقيمهم من أجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى ليكون في هذا. فالله عز وجل جل في علاه فرد، وهذا يوجب تألهه وحده وتعبده عبادة العبادة التي تليق به سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك العبد معه غيره. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تعظم أحدا تعظيم الرب إلا الله، لا يجوز لك أن تخاف من أحد مخافة التعبد إلا من الله، لا يجوز لك أن تحب أحدا محبة التأله إلا الله، لأنه هو الذي يستحقها، ولا يكون في قلبك إلا هو. الله لا يحب الشراكة ويرفضها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا وما لا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، عبدوا الله وجعلوهم ماذا شفعاء، شفع جعلوهم شفعاء عند الله، أي جعلوه شركاء، جعلوا هؤلاء شركاء من الشفع، وهو المشاركة والمقابلة التي هي ضد الوتر. ولذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء، ها، في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته جل في علاه. الله عز وجل وتر، يحب الوتر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا من العابدين له حق التعبد، وأن ينادى يوم القيامة علينا نداء الصالحين والصديقين والشهداء. نسأل الله أن يرحمنا برحمته ويغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا، وجه المدح في اسم الوتر هو التفرد؟ يعني نعم، هو هذا، أنه قال هو الفرد الذي بذ غيره. هو قال الوتر هو القاهر، وكل اسم من أسمائه، دائما هذه نقولها ويجب أن تكون حاضرة، ما من اسم إلا وجميع الأسماء محتاجة إليه، وهو لا يقوم إلا بالأسماء الأخرى، لا يقوم معناه إلا بالأسماء الأخرى، وكل الأسماء تحتاج إليه، كل اسم يحتاج إلى اسمه الوتر. الرحمن لو شاركه غيره لما تفرد به، الرحيم لو شاركه غيره في هذه الصفة على المعنى التام فيها لما كان وترا. فإذا نحتاج في كل اسم مما ذكر إلى اسم الوتر، ومعنى الوتر أنه وتر في كل هذه الأسماء، لولا هذه الأسماء لم نعرف عظمة هذا الاسم، ولولا هذا الاسم لما تجلت عظمة هذه الأسماء كما ينبغي. هذا دائما، فمدحه سبحانه وتعالى بأنه وتر لأنه سبحانه متفرد واحد، وحيث كان لم يكن هناك شيء، لم يكن هناك مخلوق، فهو واحد. وسبحانه وتعالى يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ واحد جل في علاه. نعم، تفضلوا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.